وطري اللي لبرق الريش جذاب بالقاع وانطرت يخيب تعبها لا شافهن في جانب الروض مهاب حول على اللي نفضت له غلبها الكف ما يكفخ ولا الصيد قصار كم خارم منها قرشت لا ضربها ما داوى نومي له على راس مرقاب طلع ورا برقى بعيد طلبها بني وبينه زولت قور وهضاب هفوها فبرض قليل عربها ونخيت صدقاني عريبين الانساب كل متحزم واستعد لطلبها راحوا على الحروه يرمون الاسباب يدير تب القيض تاباس قربها جاني وعزاني عن الطير حطاب واستقنعت نفسي وهوان غضبها قالوا لقينا جثته بين الاطناب تلعب بها الورعان جملة لعبها لجل قدر مل الفتى عنهم جناب يا ما فجع ناس وناس نكبها يا ما خلا شيخ انت داريها لجناب ولا الطيور تموت محد حسبها مثل الخريشة وابن حذلين وعقاب لطار عن في ظلم فارع سلبها يوم الفعول برمح وسيوف وحراب ومشوك يشل العظام وعصبها هذه علومي يا عزيزين الأصحاب في طيرتي واللي جرى من سببها يوم الفعول برمح وسيوف وحراب ومشوك يشل العظام وعصبها هذه علومي يا عزيزين الأصحاب في طيرتي واللي جرى من سببها في طيرتي واللي جرى من سببها.